بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحكمه الرفع إذا يجرد من ناصب وجازم فتسعد. يعني إذا تجرد ولم يسبقه ناصب أو جازم حينئذ يكون الفعل مضارع مرفوعا، وهذه الحالة التي يرفع فيها. ولم يذكر حالة البناء لأنه لم يذكر البناء أصلا، لأنه عنون للإعراب، قال باب الإعراب، ومعلوم أن مبحث النحاة لم يكون في البناء والإعراب، البناء والإعراب، لأننا نبحث الكلمة من حيث أو من الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء. فلذلك نجد السؤال: لما ترك المصنف أو الناظم تبعا للأصل الكلام عن البناء؟ يقال: إما اختصارا واكتفاءا، وإما أن يقال لأن البناء فيه نوع صعوبة على المبتدئ حينئذ يتجاوزه إلى ما يستطيع، أو يقال الأصل والأكثر الإعراب والبناء قليل باعتبار الإعراب وهو الذي تتبين به المعاني المختلفة بخلاف البناء، حينئذ يكون إعرابه محليا، والإعراب المحلي لا يميز الكلمة من حيث هي، وإنما ينظر إليها من حيث متعلقاتها. إذا قيل إذا قالت حزامي تعرف أن حزامي فاعل، أين الضمة التي دلت عليها؟ هل هي مثل جاء زيد أو قالت هند؟ قل لا، قالت هند، هند هذا فاعل والضمة دليل، بل هي الإعراب. لكن قالت حزامي فعرف من حيث إسناد الفعل إلى ما بعده وأنه يطلب فاعلا تحكم على حزامي بأنه فاعل. من ناصب وجازم أبهم، من ناصب وجازم إذا كان طالب أو النحوي والمبتدع على جهة الخصوص لا يحكم على الفعل المضارع أنه مجرد من ناصب وهو لا يعلم النواصب، وهو لا يعلم النواصب، حينئذ يجد السؤال: ما هي النواصب؟ ومتى نحكم على الفعل المضارع بأنه منصوب؟ إذن يكون قول باب نواصب الفعل المضارع هذا جوابا لسؤالين، لأنه أبهم في الأول قال من ناصب، ويجد السؤال: ما هي النواصب التي إذا انتفت مع الجوازم حكمنا على الفعل بأنه معرب متجرد على الناصب والجازم؟ ثم الحالة الثانية التي يكون الفعل معربا بها هي النصب، يرفع وينصب ويلزم، لأن المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع وله أحوال ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. عرفنا الرفع، يريد السؤال: متى نحكم عليه بأنه منصوب؟ قال: باب نواصب المضارع. باب كما سبق، أي هذا باب بيان نواصب المضارع. نواصب جمع ناصب، جمع ناصب، وحينئذ يؤول بمعنى لفظ ناصب أو جمع ناصبة بمعنى كلمة ناصبة، فيجوز الوجهان خلافا للعشماوي حيث جوز الأول ومنع الثاني. نواصب المضارع هل هذا للاحتراز؟ نقول: لا، ليس للاحتراز. لماذا؟ لأنه ليس عندنا فعل ينصب غير فعل المضارع، حينئذ يكون القيد هنا لبيان الواقع، لبيان الواقع. إذا باب نواصب المضارع هذا الباب سيذكر فيه المصنف تبعا لأصل ابن آجروم النواصب التي إذا ولدت ولد واحد منها حكمنا على الفعل المضارع بأنه منصوب، ونصبه حينئذ يكون بحركة أو حذف حرف، إما نكون بحركة لن ندعو أن يغفر لي، هذا نقول منصوب بحركة، وقد يكون منصوبا بحرف، وهو فيما إذا كان من الأمثلة الخمسة كما سبق أن حذف النون كما يكون علامة بالنصب في الأمثلة الخمسة. كل فعل مضارع أسند إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المقابلة نحكم عليه بأنه إذا دخله الناصب وكذلك الجازم أنه ينصب بحذف النون، وحذفها للجزم والنصب سما كلم تكوني لتروم مظلمة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا نقول منصوب بلن ونصبه حذف النون، لما كان نصبه بحذف النون لا بالحركة نقول هذا إعراب فرعي، لأن الأمثلة الخمسة تعرب في الرفع والنصب والجزم بالحروف وجودا وعدما. نواصب المضارع ونصبه بأن ولن ونصبه بأن ولن إذا وكي ولامكي لم الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفاء. هذه ذكرها متوالية ولم يفصل بينها لأنه تبع ابن آجروم وهو كوفي، لأن النواصب التي ذكرها كلها هذه تنصب بنفسها عند الكوفيين: أن ولن وإذا وكي ولام الجحود ولمكي وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، هذه تعد من النواصب بنفسها عند الكوفيين. فكل أداة من هذه الأدوات المذكورة إذا دخلت على الفعل المضارع نصبت لنفسها على مذهب الكوفيين. وعلى مذهب البصريين أن النواصب التي تعد أنها تنصب بنفسها لا بواسطة أربعة ولا زائد عليها، وهي المذكورة في قوله بأن ولن إذا وكي، وما عدا ذلك فهو منصوب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا، إما جوازا وإما وجوبا. حينئذ تكون النواصب كم؟ على مذهب البصريين أربعة فقط ولا خامس لها. وكل ما ذكر من النواصب عند الكوفيين فالنصب حينئذ يكون بأن مقدرة بعد ما ذكر من كونه ناصبا وغيره. ونصبه أي الفعل المضارع، ونصبه أي الفعل المضارع، نصبه نصبه هذا مصدر أضيف إلى الفعل إلى الضمير، ومرجع الضمير هو المضارع، والمضارع هذا مضاف إليه لأن باب مضاف، وهو مضاف ونواصل مضاف إليه، نواصل مضاف والمضارع مضاف إليه، إذا عاد الضمير على المضاف إليه، وهذا جائز على الصحيح، وإن منع كثير من النحاة إرجاع الضمير إلى المضاف إليه، والصواب أنه يجوز. لماذا؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد أو كالكلمة الواحدة، حينئذ لا يجوز عوض الضمير على بعض الكلمة، كما أنه لا يجوز عوض الضمير على دال زيد. هل يجوز أن يعود الضمير على دال زيد؟ الجواب لا. كذلك ما نزل منزلة الكلمة لا يجوز أن يعود الضمير على بعضها دون كلها، فقالوا يجب إرجاع الضمير إلى المضاف ولا يجوز إرجاعه إلى المضاف إليه، والصواب أنه يجوز عود الضمير على المضاف إليه، وقد ورد في القرآن في غير ما موضع. ونصبه بأن، بأن جار ومجرور متعلق بقوله نصبه، ونصبه بأن، ونصبه أي فعل المضارع بأن، بأن جار ومجرور، الباء حرف جر وأن هنا الأصل أنها حرف فدخل عليها حرف الجر، هي حرف في موضعها يعني فيما إذا أدي بها معنى، فيما إذا ركب في جملة مفيدة، أما في مثل هذه المواضع في الإخبار عنها أو الإخبار بها حينئذ تكون علما تكون اسما. لذلك يرد السؤال وهو سؤال في موضعه حروف الجر من علامات الأسماء وأن حرف، فكيف دخل الحرف على الحرف؟ ومعلوم أن حروف الجر من علامات الأسماء، هل أن هي اسم ليست بحرف أم نقول القاعدة ليست مضطردة كما يقوله البعض؟ قل لا، قاعدة مضطردة، كل حرف جر، كل حرف جر إنما يدخل على الأسماء لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا، لفظا كأن تقول مررت بزيد دخل في اللفظ، وفي التقدير كما ذكرنا فيما مضى وما ليلي بنام صاحبه، وما ليلي بنام، نام هذا فعل ماضي باتفاق، حينئذ دخل عليه حرف الجر، هل نقول هو اسم أم نقول قاعدة غير مضطردة؟ نقول لا، الباء حرف جر وهي دخلت على اسم، أين هو؟ نقول مقدر، ما ليلي بمقول فيه نام، إذا نام لم يدخل عليه الحرف مباشرة وإنما يكون مقدرا. كذلك من الحروف والأفعال قد يقصد لفظه فيدخل عليه حرف الجر كما هو معنا هنا، أن حرف مصدر كيف دخلت عليه الباء؟ نقول قصد لفظها فصارت علما، صارت اسما، أن يد الله إشفاه. كذلك تقول زيد فاعل مرفوع بضرب، مرفوع بضرب، كيف مرفوع بضرب وضرب فعل ماضي ودخل عليه حرف الجر؟ تقول ضرب هنا في هذا التركيب صار علما وصار اسما على ضرب الذي يكون في المعنى. القاعدة العامة نقول متى نحكم على الفعل أو الاسم أو الحرف وخاصة الفعل والحرف، متى نحكم عليها بأنها أفعال ليست بأسماء أو حروف ليست بأسماء؟ متى ما استعملت في جملة مفيدة، إذا ركبت في جملة نقول أريد معناه، وإذا أخبر عنه أو به في جملة غير مفيدة باعتبار مدلول الفعل أو الحرف نقول قصد لفظه. ولذلك قال ابن مالك الكافية وإلا ثبت لأداة الحكمة فاحكي أو أعرف وجعلنها اسما، يعني ضرب فعل ماضي ضرب مبتدا، ضرب ضربوا ضرب يجوز فيها ثلاثة أوجه، من حرف جر، من منو منو حرف جر يجوز فيها الحكاية ويجوز فيها الإعراب مع المنع من الصرف،

كذلك ضرب فعل ماض، إما أن يكون محفيا بالفتح، وإما أن يكون ضربوا على أنه مبتدا مرفوع رفع ضم ظاهر على خير، ضرب بالتنوين دخل التنوين ضرب، كيف دخل وهو فعل؟ تقول قصد لفظه، قصد لفظه. المراد من أن نقول بأن هذا جار ومجرور تعلق به نصبه، ونصبه هو مصدره من متعلقات الجار والمجرور. حينئذ إذا ورد إشكال أن الباء دخل على أن نقول قصد لفظها بأن المفتوحة الساكنة النور، مفتوحة الهمزة ساكنة النور، هذا لابد من ضبطها بهذا، لأن أن تختلف، قد تكون إن وقد تكون أن، وإن قد تكون نافية وقد تكون زائدة إلى آخره، كما هو مبين في موضعها. والذي معنا هنا أن المصدرية، وضبطها يكون بفتح الهمزة مع إسكان النور، وهي المصدرية وتسمى أم الباب. أم الباب، لماذا أم الباب؟ لماذا هي أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، تعمل في حالين، ولذلك إذا لا تعمل إلا ظاهرة، ولم لا تعمل إلا ظاهرة، وكي لا تعمل إلا ظاهرة، بقي ماذا؟ بقي أن تعمل ظاهرة ومضمرة، يعني يمكن أن تعمل وهي ملفوظ بها أن يغفر لي، ويمكن أن تعمل وهي مقدرة لتبين لهم، لتبين، يقول هذا فعل مضارع منصوب بأن، أين أن؟ مضمرة مقدرة، إذن أعملت ظاهرة وأعملت مضمرة فصارت أم الباب. وهكذا كل حرف يتصرف فيه في بابه فيقال فيه أم الباب. يريد الله أن يخفف عنكم، نقول هذه أن المصدرية، يريد الله أن يخفف، أن يخفف، أن حرف مصدر ونصب. لما سميت مصدرية؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، تؤول يعني تفسر، تأويل تفسير هنا، تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني خلاصة يقال يصح أن تأتي لأن ومدخولها الفعل المضارع، تحذف أن والمضارع وتأتي بمصدر محلها. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، تخشع، نقول أن حرف مصدر، لماذا كانت حرف مصدر؟ لأنه يصح تأويلها مع ما بعدها وهو تخشع بمصدر، فحينئذ المصدر تخشع هو الخشوع، فتقول ألم يأني للذين آمنوا خشوع قلوبهم، خشوع طرفاع، لأن يعني ألم يأني للذين آمنوا، يعني هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ نقول المصدر، المصدر، كيف توصلنا لهذا المصدر؟ لأن أن تخشع هذا جملة فعلية في اللفظ، جملة فعلية في اللفظ، المصدر المنسبق من أن وما بعدها نقول في تأويل مصدر فاعل، وقد يكون مبتدا كما سيأتي وأن تصوموا خير لكم. فحينئذ نحكم على أن وما دخلت عليه بأنها في تأويل مصدر، بمعنى أنه يصح حلول المصدر في محلها. وللمحشين في هذا الموضع كلام كثير طويل لا داعي لذكره. يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله التخفيف عنكم، إذا أولت بمصدر، أولت بمصدر. متى نحكم على أن بأنها مصدرية وما بعدها الفعل يكون منصوبا بها؟ ذكرنا المثال السابق، يريد الله أن يخفف عنكم، نقول يخفف هذا فعل مضارع، دخلت عليه أن المصدرية، وأن المصدرية ناصبة بنفسها، فحينئذ أثرت وأحدثت العمل الذي اختصت به وهو النصب، فظهر أثرها في آخر الفعل المضارع يخفف بفتح الفاء. حينئذ نقول الفعل منصوب بأن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. متى نحكم بكون أن مصدرية؟ نقول أهل العلم أو النحاء اشترطوا للحكم على أن بأنها مصدرية، قالوا لا بد أن لا يسبقها علم ولا ظن، أن لا يسبقها علم ولا ظن، سواء كان العلم من مادة العلم ونحوه، أو الظن كان من مادة الظن ونحوه، يعني لا يشترط لفظ العلم بل كل ما دل على اليقين، ولا يشترط لفظ الظن بل كل ما دل على الظن. فحينئذ إذا لم تسبق بعلم ولا ظن تعين أن تكون أن مصدرية، مثل الآية التي معنا، يريد الله أن يخفف عنكم، أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي، يغفر فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه مصدرية قطعا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بعلم ولا بظن، يعني لم يسبقها في السياق الذي قبلها ما يدل على اليقين أو ما يدل على الظن، فتعين أن تكون ناصبة بنفسها والفعل بعدها منصوب بها. إني ليحزنني أن تذهبوا به، تذهبوا، نقول هذا فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه مصدرية قطعا. لماذا؟ لأنها لم تسبق بعلم ولا ظن، لم تسبق بعلم ولا ظن. إذا حكمنا على أن المصدرية قطعا أنها مصدرية إذا لم تسبق بعلم أو ظن. فإن سبقت بعلم، علم أن سيكون منكم مرضى، قالوا أن هذه سبقت بعلم، فحينئذ إذا سبقت بعلم تعين قطعا أن تكون مخففة من الثقيلة، أن تكون مخففة من الثقيلة. أين الثقيلة؟ أن أخت إن، أما نقول النواصب للأسماء ستة، إن وأن وليت ولكن وعال وكأن، إن وأن قد تخفف، يعني تحذف إحدى النونين فيقال إن ويقال أن بالتخفيف، وإن تخفف أن فاسمها سكن والخبر رجع جملة من بعد أن. إذن إذا سبقت أن لفتح الهمزة وسكون النون، إذا سبقت بعلم ووقع بعدها فعل مضارع في الظاهر، علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون، إذا فعل مضارع سبق بأن وسبقت أن بما يدل على العلم وهو لفظ العلم هنا، حينئذ نحكم قطعا بأن أن هذه ليست مصدرية، وإنما هي مخففة من الثقيلة، وحكم الفعل المضارع بعدها وجوب الرفع. ولذلك تقرأ علم أن سيكون منكم مرضى، هذا متى؟ إذا سبقت بعلم. أما إذا سبقت بظن أو بما يدل على الظن فوجهان، يعني يجوز النصب ويجوز الرفع، وجهان للفعل المضارع. فإذا رفعت الفعل المضارع فأن حينئذ تكون مخففة من الثقيلة، وإذا نصبت الفعل المضارع بأن فأن حينئذ تكون مصدرية. إذن نخلص من هذا أن أن باعتبار ما قبلها لها ثلاثة أحوال، إما أن يقطع بأنها مصدرية ولا تحتمل المخففة من الثقيلة، وإما أن يقطع بأنها المخففة من الثقيلة ولا يحتمل أنها أن المصدرية، وإما أن نجوز الوجهين وتكون محتملة بأن تكون مخففة من الثقيلة أو المصدرية. وحسبوا ألا تكون فتنة، قرئ بالوجهين، وحسبوا، حسب هذا من مادة الظن، حينئذ سبقت أن بما يدل على الظن فيجوز في الفعل المضارع الوجهان، الرفع على أن مخففة من الثقيلة، والنصب على أن مصدرية. ولذلك قرئ وحاسب ألا تكون بالنصب، وحاسب ألا تكون بالضم بالرفع. لماذا رفع؟ اعتبارا على أن هذه مخففة من الثقيلة، ونصب على أن ماذا؟ مصدرية، مصدرية. لكن الأرجح فيما إذا سبقت بظن بما يدل على الظن، الأرجح النصب، الأرجح النصب، لأنه موافق للقياس ولأنه الأكثر في كلام العرب. ولذلك قال ابن هشام أجمعوا على النصب في قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يشركوا، أجمع القراء على النصب، مع أنها سبقت بماذا؟ سبقت بما يدل على الظن، سبقت بما يدل على الظن. إذا نقول إذا سبقت بظن يجوز فيها الوجهان، أن تكون ناصبة وأن تكون مخففة من الثقيلة، وأن تكون الناصبة هو الأرجح في القياس والأكثر في كلامها. ولذلك أجمع على النصب في قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يسرقوا، واختلفوا في وحسبوا ألا تكون فتنة، وما أجمع عليه أولى وأرجح مما وقع فيه الخلاف، فحينئذ ما وقع فيه الخلاف يرجع بما أجمع عليه، ولكن القراءة سنة متبعة، فيقرأ بهذا ويقرأ بهذا ولا ينكر هذا على ذلك. أما في الكلام في السعة نقول الأولى والأصلح أن تأتي به منصوبا لأنه الأكثر في كلام العرب وهو موافق للقياس. وأما القراءة فهي سنة متبعة. ونصبه بأن هذه تكون ظاهرة كما ذكرناه من أمثلة. ولن، لن هو الحرف الثاني الذي ينصب بنفسه، لن بفتح اللام وسكون النون. قيل لن هذه بسيطة يعني ليست مركبة، وقيل أصلها لا أن كما هو مذهب الخليل، لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا ثم الألف للتخلص من التقاء الساكنة فصارت لن. وقيل كما قال الفراء أصلها لا فقلبت الألف نونا. والأصح الأول أنها بسيطة وليست مركبة، وليست نونها منقلبة عن الألف، وهي حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي ونصب واستقبال، كما أن أن حرف نصب واستقبال. أن يغفر لي متى يقع الحدث؟ في المستقبل. ولذلك من صوارف الفعل المضارع من دلالته على الحال إن الاستقبال السين وسوف وأن المصدرية، أن المصدرية، لأنها تجعل وقوع الفعل أو تنقله من دلالته على الحال على الأرجح إلى دلالته على المستقبل، وهذا مجاز، هذا مجاز. إذن لن حرف يفيد النفي والاستقبال، أو إن شئت قل حرف نفي ونصب واستقبال بالاتفاق. حرف نفي ونصب واستقبال. لماذا هو حرف نفي؟ لأنه يدل على نفي وقوع الحدث في الزمن المستقبل، لأن لن تدل على انتفاء الحدث الذي يدل عليه الفعل بعدها حاصل في الزمن المستقبل. لن يقوم زيد متى؟ في الزمن المستقبل. إذن دلت لن على نفي القيام عن زيد في الزمن المستقبل، حينئذ نقول هي حرف نفي. نفت ماذا؟ نفت دلالة الفعل على القيام في الزمن المستقبل، لن يقوم زيد. واستقبال لدلالته على أو صرفها للفعل المضارع من الدلالة على الزمن الحال إلى الاستقبال، إلى الاستقبال. وبعضهم ذهب إلى أن لن تفيد التأبيد، وهو مذهب الزمخشري، والصواب أنها لا تفيد التأبيد وإنما تحتمله، وإنما تحتمل التأبيد. يقول دائما إذا قيل لن فهي للتأبيد، وكذلك زاد عليها أنها تأتي للتأكيد. والجواب أنها لا تتعين للتأبيد، وإنما هي محتملة له ولغيره. فإذا قيل لن أقوم هو مثل لا أقوم، لا أقوم هذه لا تدل على التأبيد، كذلك لن تدل أو هي محتملة لئلا يقوم أبدا أو لن يحصل منه قيام في الزمن المستقبل. إذن لن أقوم لا يتعين أن تكون لن أقوم أبدا. ولذلك رد بعضهم على الزمخشري بأن لن لو كانت تفيد التأبيد لما صح أن يجمع بينها وبين لفظ أبدا، ولن يتمنوه أبدا. لو كانت أبدا هذه مدلول عليها بلن، حينئذ كيف نقول لن يتمنه أبدا؟ صار تكرارا. ولن تفلحوا إذا أبدا، ولن تفلحوا إذا أبدا، إذا جمع بين لن وأبدا. فلو كانت لن موضوعة للنفي على جهة التأبيد لما صح الجمع بين أبدا وبين لن، لأنه يصير من باب التكرار. وأما التأبيد المفهوم من قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، فهذا من دليل خارج، هذا من دليل خارج أنهم يعجزون عن الخلق مطلقا، لا ذبابا ولا دونها ولا ما هو أعلى. لن يخلف الله وعده، هذا للتأبيد، لكن لا من ذات لن، وإنما من دليل خارج عنها. إذا لن نقول لا تقتضي تأبيدا، ولا يفهم من هذا أنها لا تحتمل التأبيد. لا، يحتمل أن يركب الإنسان تركيبا من لن ويقصد به التأبيد، لن أقوم وتقصد به لن أقوم أبدا، لا إشكال. ولذلك قد تؤكد هذا المعنى إذا جئت بلفظ أبدا، حينئذ إذا قيل لن أقوم أبدا صارت أبدا معينة للاحتمال الذي تحتمله لن، وهو التأبيد، وهو التأبيد. لن نبرح، نقول نبرح فعل مضارع دخلت عليه لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. ونبرح فعل مضارع ناسخ منصوب بلن ورسم فتح ظاهر على أخيه واسمها نحن. لن نؤمن لك لن حرف نفي ونصب واستقبال، ونؤمن فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. لن تنالوا البر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، وتنالوا بالواو فعل مضارع منصوب بلن ونصبه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة، لأنه من الأمثلة الخمسة، ونصبه بأن ولن إذن، إذن بكسر الهمزة وفتح الذال والنون. واختلف في إذن هل تكتب النون نونا أو تكتب ألفا. المشهور أنها تكتب نونا فيما إذا عملت، وإذا ألغيت كتبت ألفا. والمبرد يرى أنها ترسم بالنون مطلقة وعند الفراء بالآلف مطلقة. إذن ثلاثة أقوال، إذن ثلاثة أقوال، عند المبرد ترسم بالنون مطلقا إذن ألغيت أم أعملت، وعند الفراء ترسم بالآلف إذا مطلقا أعملت أم ألغيت، وعند بعضهم التفصيل إذا أعملت كتبت بالنون إذن، وإذا ألغيت كتبت بالآلف. ولو سير على هذا التفصيل فهو أحسن، وقد رجحه صاحب النحو الوافي. إذن نقول هذه مما ينصب بنفسه، الحرف الثالث الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه، يعني بدون تقدير أم مضمرة أو نحو ذلك. ومعناها إفادتها تدل على أي شيء؟ نقول هي حرف جواب وجزاء عند السيبويه، حرف جواب وجزاء، حرف جواب لأنها تقع جوابا لكلام سابق، حينئذ لا تقع ابتداء في أول كلام. لا يأتي إنسان ويبتدي يقول إذن اليوم ندرس ابتداء هكذا دون أن تقع في جواب، يقول هذا خطأ، بل الصواب أن إذن هذه تقع في جواب. يقول لك القائل سأزورك غدا، هذا الكلام أنت تجيبه وتقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، دلت على الجواب أو لا؟ نقول نعم، وقعت في جواب كلام مصدر، وقعت في جواب كلام لكلام سابق، وقعت في جواب جملة لكلام سابق. وما بعدها الذي هو الإكرام يعتبر جزاء في مقابلة الكلام السابق، لأنه قال سأزورك غدا، تقول إذن هذا وقع في جواب، أكرمك هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء، كأنه في قوة قولك إن جئتني أكرمتك. ففيه معنى الجزاء المركب على إن الشرطية، على إن الشرطية. إذن عرفنا أن إذن حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وهل هي في كل موضع تفسر بأنها حرف جواب وجزاء أم أنها في الأكثر؟ الظاهر أنها في الأكثر، يعني قد تتمحض لجواب ولا يكون ثم جزاء. إذا قال قائل إني أحبك، إني أحبك، فقال له إذن أظنك صادقا، هذه للجواب فقط، ليس عندنا جزاء، لأن التصديق في الحال والجزاء في المستقبل، فأين الجزاء هنا؟ ليس عندنا جزاء. فحينئذ الأكثر في استعمال إذن أنها تدل على الجزاء والاستقبال. قال الشلبين في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، فحينئذ قد تتمحض للجواب، يعني لا يكون ما وراءها أو ما بعدها جزاء على الكلام السابق، بل هي للجواب فقط. وهل تعمل مطلقا؟ الجواب لا، وإنما تتقيد بشروط ثلاثة، إذا وجدت هذه الشروط جاز إعمالها. فحينئذ تكون هذه الشروط لجواز إعمال إذن لا لوجوبها، أن ولن يجب إعمالها لا يجوز إلغاؤها، أما إذن فالمعتبر عند البصريين أنه لا بد من شروط ثلاثة، لكن هل هذه الشروط موجبة ملزمة للنصب أم أنها مجوزة؟ قالوا مجوزة. لماذا؟ لأن عيسى بن عمر حكى أن بعض العرب يهمل إذن، يعني يرفع الفعل الذي بعدها مع استيفاء الشروط، ولكن لم يقرروا هذا كلام كقاعدة عامة. لماذا؟ لندرته، وإنما يحكم بأن هذه الشروط للجواز لا للوجوب. ما هو الشرط الأول؟ نقول شروطه نصبها ثلاثة. الأول أن تكون في صدر الجملة، أن تكون في صدر الكلام أي في صدر جملة الجواب، فلو تأخرت وجب رفع الفعل الذي يليها. لو قال إني سأزورك غدا، سأزورك غدا، فقال يا زيد إذا أكرمك، يا زيد إذا أكرمك، هنا وجب الرفع. لماذا؟ لأنها لم تقع أول الكلام، هي مثل رب، رب لابد أن تكون واقعة في صدر الكلام، إذا مثلها، ورب تأتي أبدا مصدرة، ورب تأتي أبدا مصدرة، كذلك إذا لا تعمل إلا إذا كانت مصدرة. فحينئذ هل يجوز أن تكون إذا تالية لأول الجملة لا في أول الجملة؟ نقول نعم يجوز، يجوز من جهة اللغة، يعني يجوز أن تقول يا زيد إذا أكرمك جائز، لكن لا تنصب الفعل. المنع هنا لا من جهة سياق الكلام، وإنما المنع من جهة النصب بها. فإذا قال قائل يا زيد إذا أكرمك لا بأس، لكن لو قال إذا يا زيد إذا أكرمك نقول أخطأت. لماذا؟ لأن شرط النصب بإذا أن تكون في أول الكلام، وقد جئت بها ثانية قدمت عليها النداء يعني يا زيد، فحينئذ وجب إهمالها، ولا يجوز رفع ولا يجوز نصب الفعل المضارع بعدها. فلما نصبت أخطأت، ولكنك لو رفعت أصبت، لو رفعت أصبت. أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل الذي يليها مستقبلا يعني دالا على الاستقبال، فلو كان بمعنى الحال وجب رفع ما بعدها، وجب رفع ما بعدها. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذن تصدقوا، إذن تصدقوا، وجب الرفع، لأن تصدقوا الآن ليس في المستقبل، فحينئذ دل الفعل على الزمن الحال، ويشترط في إعمال إذن أن تكون، أن يكون الفعل الذي بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يصل بين إذن والفعل فاصل غير القسم، غير القسم، غير القسم. إذن يا زيد أكرمك وجب الرفع، إذن يوم الجمعة أكرمك وجب الرفع. أما لو فصل بين إذن ومدخولها الفعل المضارع بالقسم فهو جائز مع الإعمال. إذن والله أكرمك بالنصب، إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذن سمع الفصل بين إذن ومدخولها الفعل المضارع مع نصبه بالقسم، فحينئذ يستثنى القسم. لماذا؟ لوروده في الأشعار. إذن والله نرميهم بالنصب، نرمي، نرمي فعل مضارع منصوب بإذن، وحينئذ فصل بين إذن والفعل المضارع بالقسم. مع ذلك نص ابن هشام في القطر وغيره أنه لا يجوز الفصل، وهو محل خلاف، محل خلاف. إذن يا زيد أكرمك، بعضهم يرى جواز الفصل بالنداء، إذن في الدار أكرمك، بعضهم يرى الجواز بالنصب، إذن يوم الجمعة أكرمك، بعضهم يرى جواز النصب بالظرف، بالظرف. إذن ثلاثة شروط إذا وجدت في إذن جاز إعمالها، ولا يجب كما نقل ذلك عيسى ابن عمر. ونصبه بأن ولن إذن وكي، كي هي العامل الرابع الذي ينصب بنفسه، وتكون مصدرية، وتكون مصدرية. وإذا قيل حرف مصدر حينئذ لابد أن يؤول هذا الحرف مع ما بعده بمصدر، كما قيل في أن، كما قيل في أن أنها حرف مصدر بمعنى أنها تنسبك مع ما بعدها بمصدر، فيجوز تأويلها هي والفعل المضارع ويؤتى بمصدر محلها. كذلك كي المصدرية، لكن هل كل كي تكون مصدرية؟ الجواب لا. متى تكون كي ناصبة بنفسها؟ نقول إذا تقدمت عليها اللام لفظا أو تقديرا، حينئذ نحكم على كي بأنها ناصبة بنفسها. إذن كي المصدرية حرف مصدر ونصب، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا، نحو قوله جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون فعل مضارع منصوب بكي، نفس كي هي التي أحدثت النصب، وفي حرف مصدر ونصب دخلت عليها اللام في اللفظ لكي سبقتها اللام، فحينئذ تعين أن تكون كي هي عاملة النصب في الفعل المضارع. والفعل المضارع إذا دخل عليه الناصب لا يضر أن يوصل بين الناصب وبين الفعل المضارع حرف نسمة لكي لا يكون. فليقول قائل فصل بين كي ويكون، نقول لا، النفي كالجزء من الفعل، مدلول حرف النفي كالجزء من الفعل، فحينئذ يتوسع فيه فيكون الناصب قد دخل على الفعل مباشرة ولو وجد بينهما حرف نفي. أو تكون اللام تقديرا، جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني، أين اللام هنا؟ قالوا مقدرة، إنما الأعمال بالنية. فحينئذ إذا نوى المتكلم، إذا نوى أن الأصل جئتك لكي تكرمني ثم استغنى عن اللام ونواها في قلبه مقدرة، حينئذ نقول الناصب كي واللام مقدرة قبل كي، قدر الأصل لكي ثم حذفت اللام استغناء عنها بنيتها. إذا لم يقدر هنا ما الذي يفصل بين هذا وذاك؟ النية. ولذلك السوقي في منتهى الآمال في صرح حديث إنما الأعمال ذكر كثير من المسائل النحوية التي يشمله الحديث، إنما الأعمال بالنية. فإذا نوى اللام نقول صارت كي مصدرية ناصبة بنفسها، ما نوى اللام، نوى هكذا أصل التركيب، جئتك كي تكرمني، نقول كي حرف جر تعليل بمنزلة لام التعليل، وتكرمني هذا ما الناصب له؟ أن مضمرة، لابد من التقدير، لأن كي هنا لا تكون ناصبة لأنها حرف جر تجر، أين الناصب للفعل؟ نقول أن مضمرة بعد كي، أن مضمرة وجوبا بعد كي. إذن كي تكون مصدرية بالشرط السابق أن تكون اللام ملفوظا بها أو مقدرة، والتقدير يكون بالنية. إن قدر أنه استغنى عن اللام في نفسه فحينئذ نقول ماذا؟ نقول كي مصدرية. إذا لم ينوي ذلك نقول كي حرف جر حرف تعليل، وأن مضمرة وجوبا بعد ماذا؟ بعد كي، بعد كي. إذا تأخرت اللام عن كي أو وقع بعدها أن المصدرية، لو قال قائل جئتك كي لتكرمني، أو قال قائل جئتك كي أن تكرمني، حينئذ يتعين أن تكون كي تعليلية، يتعين، لا يصح أن نقول كي يحتمل أنك قدرت اللام قبلها فحذفتها ثم بعد ذلك نصبت بكي، وإنما نقول هذه كي تعليلية. ولذلك نقول لكي ثلاثة أحوال، إما أن يتعين أنها ناصبة، وإما أن يتعين أنها حرف جر تعليلية، وإما أن تكون محتملة. متى يتعين أن تكون ناصبة؟ إذا لفظ باللام قبلها لكي لا يكون، قطعا أن كي هذه ناصبة بنفسها. لماذا؟ لأنه تلفظ باللام قبلها، لو قال أو لو صرح باللام بعد كي أو أن المصدرية، جئتك كي لتكرمني، قطع باللام أو صرح باللام بعد كي، أو أتى بأن، جئتك كي أن تكرمني، قطعا أن كي هذه تعليلية حرف جر. إذا قال جئتك كي تكرمني محتملة، صارت محتملة أن تكون تعليلية إذا لم تنوي اللام قبلها، لأن الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد كي، وكي ما منزلتها؟ صارت تعليلية بمنزلة لام التعليل. ويحتمل أنك نويت اللام، إذن هذه كي محتملة لي بالوجهين، محتملة لي الوجهين. ونصبه بأن ولن إذن وكي، هذه أربعة أحرف أو أربعة أدوات قلنا تنصب بنفسها، وهذا مذهب أو هذه الأدوات متفق عليها بين البصريين والكوفيين. ثم قال ولا مكي لم الجحود يا أخي. ولا مكي هذا شروع منه فيما اختلف فيه الطائفتان البصريون والكوفيون. ولا مكي يعني لام التعليم، وإنما أضيفت إلى كي لأن كل منهما ينوب عن الآخر. لام كي هي لام التعليم، يعني اللام التي تدل على التعليم، على أن ما بعدها أو ما قبلها علة لما بعدها، وما بعدها معلول لما قبلها. أضيفت إلى كي لأن كي تخلفها في التعليم، في التعليم. إذن نقول لام كي المراد بها لام الجر، سواء كانت هذه اللام أفادت التعليم، لأنه قد يفهم أن لام كي لا يجوز أن ينصب الفعل بعد لام لام الصيرورة التي هي لام العاقبة أو اللام الزائدة. نقول التقدير هنا والإضافة ليست للتخصيص، وإنما لذكر أشهر ما تكون عليه اللام وهو التعليل، وقد تخرج عن التعليل فتكون زائدة وتكون للصيرورة إلى آخره. فحينئذ ينصب الفعل المضارع بعد لام كي سواء كانت للتعليل كقول تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس تبين، نقول هذا دخلت عليه لام كي وهي لام التعليل، تدل على أن ما قبلها علة لما بعدها. عند الكوفيين يكون الإعراب هكذا، لا اللام لتبين، اللام لام كي حرف نصب، تبين فعل مضارع منصوب باللام لام كي ونصب فتح ظاهر على آخره. لماذا؟ لأن هذه المذكورات كلها تنصب بنفسها عند الكوفيين، وعند البصريين لا يمكن أن تكون ناصبة، لا يمكن أن تكون ناصبة. لماذا لا يمكن أن تكون ناصبة؟ قالوا لأن هذه اللام تدخل على الاسم فتحدث الجر، ويمتنع حينئذ أن تكون داخلة على الفعل فتحدث النصب، لأن الاسم والفعل متباينان، وكل فعل أو كل اسم اختص به حرف يمتنع دخوله على الفعل. فحينئذ لا يوجد عندنا حرف أو عامل واحد يدخل على متخالفين فيحدث في كل واحد منهما مختص به من عمل. فلذلك طردا لهذه القاعدة وهذه الحكمة قالوا إذن لا يمكن أن نقول تبين هنا منصوب بالله، وإنما لابد من التقدير، فنقول تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. نعم. إذن تكون اللام هذه لام كي للتعليل كما ذكرناه في الآية، وقد تكون للصيرورة أو العاقبة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون هل التقطوه ليصير لهم عمدا وعلة الالتقاط أن يكون عدوا لهم؟ ها؟ لا، لم يكن كذلك. إذن لم يحصل ما بعد اللام معلولا لما قبل اللام، ولم يكن ما قبل اللام علة لما بعده، وإنما التقطوه لأي شيء؟ لا، ما كده يكون عدو؟ لا، ليتخذوه ولدا. لكن ماذا كانت العاقبة؟ أنه صار لهم عدوا وحزنا. حينئذ وقع ما بعد اللام اتفاقا ولم يكن عن قصد وعلة لما قبل اللام، هذا تسمى لام الصيرورة. وكل لام في القرآن عند الأشاعرة صيرورة وعاقبة، لأنهم ينكرون تعليل الأحكام الشرعية. فالتقطه آل فرعون ليكون، إذا يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام الصيرورة، وعند الكوفيين منصوب باللام نفسها، والصواب مذهب البصريين. أو تكون اللام زائدة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ليذهب، اللام هذه زائدة، وإن شئت تقول صلة وإن شئت تقول توكيد فلا بأس، وتم ما يزاد لغوا وصلها أو قل مؤكدا وكل مقيلا له، لكن زائدا ولغوا لسان اطلقه في منزل كذا ولا. بعض يرى أنه لا يقال في القرآن حرف زائد، لكن مراد ما أثبت الزيادة وأنه حرف زائد في القرآن مراده أنه لم يدل على المعنى الذي وضع له في لغة العرب، وإنما استعمل في المعنى الآخر وهو التوكيد، وهو التوكيد. ولذلك كل حرف حكم عليه في لغة العرب عموما سواء كان في كتاب أو السنة أو نحوها أو غيرها، نقول كل حرف حكم عليه بالزيادة فالمراد به أنه زيد للتأكيد. ولذلك ذكر الخضري أن قول النحاة أنه الحرف الزائد لا معنى له، قال أي لا معنى له سوى التوكيد، لا بد من التقدير، لا معنى له أي لا معنى له سوى التأكيد، سوى التأكيد، والتأكيد هذا معنى، والتأكيد هذا معنى. إذن اللام مطلقا ينصب الفعل المضارع بها على مذهب الكوفيين، وينصب المضارع بأن مضمرة جوازا بعدها على مذهب البصريين. لام الجحودي، لام الجحودي، لام الجحودي هذا معطوف على قوله لام كي، ولام الجحودي الجحود هذا مصدر من الجحد، جحد يجحد جحودا وجحدا له مصدران، والمراد بالجحد هنا أو الجحود النفي مطلقا لا خصوص المادة اللغوية، لأن الجحد في لغة العرب ليس مطلق النفي، وإنما الإنكار مع العلم، من ينفي أو ينكر قد ينفي وينكر بعلم يعلم في قلبه الحق ولكنه ينكر على لسانه، هذا يسمى جحدا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. عبر هنا بالجحد لماذا؟ لأنه إنكار ونفي مع العلم، واستيقنتها يقين هذا، واستيقنتها أنفسهم، وإن لم يكن كذلك فيعبر عنه بالنفي. وهل المراد هنا الجحد بمعناه اللغوي؟ نقول لا، لام الجحود المراد بها لام النفي، وضابطها هي المسبوقة بما كان ولم يكن، هذا أحسن ما يقال فيها. متى نحكم على أن هذه اللام لام الجحود؟ نقول إذا سبقت بكون ماضي منفي، منفي يعني ما كان، كما في قول تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم. إذن هذه اللام ليعذبهم قد جرى السؤال هل هي لام التعليل أم لا؟ نقول لا، هي لام الجحود. لماذا حكمنا عليها أنها لام الجحود ولم نحكم عليها أنها لام التعليل أو الصغير أو الأخير أو الزائدة؟ نقول لأنها سبقت بما كان، وكل لام سبقت بما كان فحينئذ نحكم عليها بأنها لام الجحود. ليعذبهم على مذهب الكوفيين بأن اللام لام الجحود هي ناصبة بنفسها، حينئذ يكون يعذبهم فعل مضارع منصوب باللام، منصوب باللام، وهذا غريب. والصواب أن يقال يعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام التعليل، بعد لام الجحود، بعد لام الجحود. إذا سبقت بما كان فهي لام الجحود، كذلك إذا سبقت بما لم يكن، لم يكن الله ليغفر لهم، ليغفر نقول فعل مضارع دخلت عليه اللام. أي أنواع اللامات؟ لام الجحود. لماذا؟ لأن سبقت بلم يكن، وكل لام سبقت بلم يكن حكمنا عليها بأنها لام الجحود، لام الجحود. إذن ما كان ولم يكن دليل الحكم على لام الجحود، وإذا ثبتت أنها لام الجحود جعلنا الفعل المضارع بعدها المنصوب منصوبا بأن مضمرة وجوبا، يعني لا يجوز إظهارها، بخلاف ما أضمرت فيه اللام، ما أضمرت فيه أن، فإنه يجوز إظهارها ويجوز إضمارها بمعنى إخفائها، يعني لا تنطق، لا تنطق. تقول جئتك لأبين لك، ويصح أن أقول جئتك لأن أبين لك، أظهر أن وأمر أن. لام الجحود أي الواقع بعد ما كان ولم يكن. يا أخي، هذا شيء، هذا يا أخي تنصب بنفسها أم ب... تتمة؟ يا أخي يقال منادى، يا حرف ندى، وأخي هذا مصغر أخ، منصوب أو مبني؟ مبني، منصوب قولان، ها مضاف، يا غلام أو يا صاحب الدار، يقول هذا منصوب. إذا أشكل عليك إظهار الحركات فيما هو مثل هذا التركيب، إيتي بمثال يوازيه وتظهر عليه الفتحة. يا أخي، يعني مثله مثل يا صاحب الدار، مضاف ومضاف إليه. صاحب الدار أو صاحب الكتاب يقول هذا مضاف ومضاف إليه. وإذا وقع منادى حينئذ يكون منصوبا به، منصوبا أو في محل نصب، يكون منصوبا نصبا ظاهرا، وذاك العلم المفرد هو الذي يكون منصوبا محلا. إذا يا أخي، يا أخي، نقول يا أخي، أخي هذا منادى منصوب لأنه مضاف، ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها استغلال المحل بحركة المناسبة. وما هي المناسبة؟ إضافته إلى يا المتكلم. طب يا المتكلم إيش فيها؟ ما يناسبها ما قبلها إلا كسر. فإذا رفع ما قبل قالت لا أنا ما أضاف، لابد كسرة وإلا ما في إضافة. لذلك نقول تلازم الكسرة قبلها، مثل الفتحة، مثل الألف، لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحة. إذا يا أخي أراد به التلطف، كان فيه نوع تلطف. كذاك حتى، حتى كذاك، حتى مبتدا هي حرف، ونقول هنا مبتدا. لماذا؟ قصد لفظها دائما هكذا، قاعدة عامة مطردة. قصد لفظها حتى مطلع الفجر حرف، كيف وقعت مبتدا؟ ونقول حرف لا يسند ولا يسند إليه، نقول قصد لفظه، قصد لفظه، فصارت حتى علم. كذاك حتى أي مثل ما سبق من لام كي ولام الجحود، وإن شئت أقف على أول البيت حتى، فتكون ناصبة بالفعل المضارع بنفسها على مذهب الكوفيين، وبأن مقدرة أو مضمرة وجوبا بعدها على مذهب البصريين. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. حتى يرجع، يرجع فعل مضارع سبق بحتى. أين العامل؟ هو منصوب ولا نصب إلا بعامل، وعامله لفظي. فحينئذ نقول حتى يرجع، يرجع فعل مضارع منصوب بحتى على مذهب الكوفيين. حتى نفسه مثل أن، أن يغفر، يغفر منصوب بأن، يرجع منصوب بحتى نفسها. ولكن الكوفيين في الظاهر أنهم أشبه ما يكون بالظاهرية في مثل هذه المواضع. لماذا؟ لأنه ليس كل عامل سلط على فعل فظهر النصب أن يعلق النصب بهذا العامل، قصدا للقواعد، لأن حتى هذه حرف جر مثل اللام، يقال فيها ما قيل في اللام حتى حين، حتى حين، حين هذا اسم مجرور بحتى، فكيف حتى حرف جر وتختص به الاسم فتعمل فيه الجر الخاص ثم تدفع فعل مضارع فتنصبه؟ هذا محل إشكال، محل إشكال على مذهب الكوفيين. ولذلك البصريون أدق وأعمق في التأصيل والتقعيد من الكوفيين، ولذلك كثير من المتأخرين حتى ابن مالك لا يتبنى مذهب البصريين، وإنما قد يرجح مذهب البصريين في الغالب، وقد يرجح مثال عند الكوفيين. وكذلك ابن هشام رحمه الله ليس بصريا محضا، وإنما يميل إلى قواعد البصرية، وقد يرجح مذهب الكوفيين كما هو شاذ ابن مالك رحمه الله، لأن قواعدهم آكل وأعمق وأقعد، وليس عندهم تضارب لا جواب عليه في الغالب. في الغالب ليس عندهم تضارب بين قواعد لا جواب عليه. هنا يرد إشكال كبير جدا، كيف تكون حتى جارة ومعلوم أن حروف الجر من علامات الأسماء، حروف الجر من علامات الأسماء، وحتى حين، حتى مطلع الفن، نأتي بهذه الأمثلة. ثم هنا نأتي حتى يرجع، نقول نصبت بنفسها، هذا بعيد. كذلك حتى، إذا حتى تكون ناصبة بنفسها على مذهب الكوفيين، وبأن مضمرة وجوبا بعدها على مذهب المصريين. لكن يشترط في النصب بحتى أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، أن يكون مستقبلا، يعني أن يكون دالا على الاستقبال، أن يكون دالا على الاستقبال. فإذا لم يكن كذلك تعين رفع الفعل بعدها، ولذلك قرئ وزلزلوا حتى يقول الرسول، بالرفع، بالرفع بناء على أن الزلزال والقول قد مضيا، وقرئ بالنصب أيضا بناء على أن القول مستقبل بالنسبة للزلزال، وإن كان ماضيا بالنسبة إلى الإخبار والتكلم. الحاصل أن حتى يشترط في نصب الفعل المضارع بعدها أن يكون الفعل دالا على الاستقبال، على الاستقبال، حينئذ تفسر بأحد المعنيين، إما بمعنتين وإما بمعنى إلى، إذا كانت حتى دخلت على فعل مضارع ونصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، نقول حتى نفسرها بأحد المعنيين، إما بمعنتين إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، أسلم حتى تدخل الجنة، دخول الجنة علته الإسلام، إذا الإسلام علة لدخول الجنة، وسبب أسلم حتى تدخل الجنة، تدخل الجنة، كأنه قال أسلم كي تدخل الجنة. كذلك تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية أو غاية لما قبلها، كما في الآية السابقة لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى غاية لما قبله، رجوع موسى غاية لما قبله، لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني سنبقى على ما نحن عليه من العكوف حتى يصل إلى موسى، إلى أن يرجع موسى، فهي بمعنى، بمعنى إلى. لأثيرن حتى تطلع الشمس بمعنى شيء أو إلى، بمعنى إلى. ولماذا لا نجعله بمعنى شيء؟ لأثيرن حتى تطلع الشمس، هل السير علة لطلوع الشمس؟ يسير ويمشي ويمشي حتى تطلع الشمس؟ لا، إذن تكون هنا بمعنى، بمعنى إلى، بمعنى إلى. فقاتل التي تبغي حتى تفيئة، كي تفيئة، إلى أن تفيئة، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، حتى تفيئة يعني كي تفيئة، حتى تفيئة، إلى أن تفيئة، إلى أن تفيئة. ولا مثل كذاك حتى، والجواب بالفاء والواو، والجواب بالفاء والواو، هذا الكلام فيه قلب، لأن النصب يكون بماذا؟ ولذلك قال بعضهم هذه العبارة مقلوبة، والأصل والفاء والواو الواقعتان في الجواب، لأن الناصب عند الكوفيين هو الفاء نفسها والواو نفسها لا الجواب. هنا قال والجواب، يعني والجواب بالفاء هو الناصب، نقول لا، ليس الجواب هو الناصب على مذهب البصري الكوفيين، ليس الجواب هو الناصب، وإنما الواو والفاء السببية الواقعتان جوابا، الواقعتان جوابا. إذا نقول في هذه الكلام أو في هذه الجملة تقديم وتأخير، يعني فيها، فيها قلب، فيها قلب. والفاء هنا يشترط في الفاء أن تكون للسببية، أن تكون للسببية، بأن يكون ما بعدها مسببا لما قبلها، وأن تكون أيضا مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، لابد أن تكون الفاء والجواب بالفاء والواو، يعني أن تكون الفاء ناصبة إذا وقع في الجواب الذي يسمى بالأجوبة الثمانية كما سيأتي، أو الواو الواقع في الجواب الذي يسمى بالأجوبة الثمانية، متى؟ إذا كانت الفاء للسببية، بمعنى أن ما بعدها مسبب، أن ما بعدها مسبب عما قبلها، وما قبلها سبب في حصول ما بعدها. الشرط الثاني أن تكون مسبوقة بنفي محض خالص من الإثبات، أو طلب بالفعل لا باسم الفعل، سواء كان فيه معناه دون حروفه أو حروفه ومعناه. فالنفي مثل ماذا؟ لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا نافية، يقضى فعل مضارع، مرفوع أو منصوب؟ مرفوع أو منصوب؟ لا يقضى، من يكون منصوب؟ نعم أي نعم، ليس هذا الشاهد، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا الشاهد فيموتوا آخر الآية، لا يقضى عليهم، لا يقضى لا حرف نفي، يقضى فعل مضارع مرفوع لتجردها عن الناصب والجازم، ورفعه فعل مضارع مغير الصيغة، ورفعه ضم مقدر على آخره، لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء فاء السببية وقعت في جواب النفي بمعنى أن النفي قد سبقها، والفاء للسببية، فيموت يموت فعل مضارع منصوب بالفاء عند من؟ عند الكوفيين، لأن الفاء هي الناصبة، وعند المصريين وهو الأصح يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ولذلك البصريون يجعلون هذه الأمور المذكورة لا مكي ولا ملجحود حتى يجعلونها أدلة على وجود أن المضمرة، أدلة على وجود أن المضمرة، يعني لا هم يذكرونها يقولون يضمر بعد حتى، لماذا يذكرون حتى؟ لأن وجود حتى يدل على أن المضمرة بعدها، إذن لا يقضى عليه فيموت، نقول الفاء الفاء السببية، ويموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، ونصبه حسب النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما تأتينا فتحدثنا، ما حرف نفي، تأتينا تأتي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة تأتينا مقدرة، ما تأتينا فتحدثنا، ما حرف نفي، تأتي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضم مقدر على آخره، إذن ليس هو محل الشاهد لأنه مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وما هذه نافية لا تعمل، لا تعمل، وإنما الشاهد بقوله فتحدثنا، الفاء فاء السببية، ما قبله سبب لما، ما قبلها سبب لما بعدها، وتحدث بالفتح هنا، تحدثنا فعل مضارع منصوب بالفاء السببية على مذهب الكوفية، وعلى مذهب المصري فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وهذا الثاني هو أصح، هو أصح، لأن الأصل في الفاء أنها تكون عاطفة، حينئذ الحرف الذي يكون عاطفة في الأصل، الأصل فيه أنه لا يعمل، أصل أنه لا يعمل، لذلك ضعف في باب التبعية كما سيأتي أن القول برفع أو نصب أو جر معطوف على المعطوف عليه يكون بالواو، جاء زيد وعمر، عمر هذا بعض يقول الرافع له الواو، وهذا ضعيف جدا، إذا ما تأتينا فتحدثنا، نقول وقعت الفاء بعد نفي محض، أو شيء تقول مسبوقة بنفي محض، إذا لم يكن محض تعين الرفع، تعين الرفع، ما تزال تأتينا فتحدثنا، فتحدثنا بالرفع وجوبا، لأن زال للنفي، وما للنفي، ونفي النفي إثبات، حينئذ لا يصح أن يكون الفاء أن يكون الفعل المضارع منصوبا بأن بعد فاء السببية، لأن الشرط قد تخلف، ولو اعتبرت الفاء أنها سببية نقول وجد أحد الشرطين وانتفى الآخر، انتفى الآخر، لأن الشرط أن تكون الفاء سببية وأن تكون مسبوقة بنفي محض، وهنا لو اعتبرت سببية لكنها لم تسبق بنفي محض وإنما سبقت بإثبات، ما تزال، زال للنفي كما سيأتي في موضعه، وما حرف نفي، ونفي النفي إثبات، كذلك ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما تأتينا إلا، ما حرف نفي وإلا إثبات، حينئذ ماذا حصل؟ ما بعد إلا مثبت أو منفي؟ ما تأتينا إلا فتحدثنا، ما بعد إلا مثبت، حينئذ نقول انتقض النفي بإلا، ما تأتينا النفي هذا منتقض ليس بخالص ليس بمحض، لماذا؟ لوقوع إلا في جوابه، وإذا وقعت إن في جواب ما أو النفي عموما نقول انتقض النفي، انتقض النفي. وحينئذ انتفى أحد الشرطي نصب فعل المضارع بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. وأما الطلب قلنا لابد أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. طلب، الطلب هذا ما يسمى بالأجوبة الثمانية، وهي المجموعة في قول القائل مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وردك ذاك النفي قد تمنى. مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وردك ذاك النفي قد تمنى. مر يعني إذا وقعت الفاء في جواب الأمر، وانهى إذا وقعت الفاء كذلك الواو مثلها نختصر، كذلك الواو إذا وقعت الفاء أو الواو في جواب الأمر حينئذ نقول نصب الفعل المضارع بعد الواو أو الفاء لوقوعه في جواب الطلب. ما نوع هذا الطلب؟ أمر. كذلك النهي إذا وقعت الفاء أو الواو في جواب النهي نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية لوقوعه في جواب الطلب وهو الأمر. مر وانهى وادعو كذلك الدعاء، وسل الاستفهام، واعرض العرض، لحظهم التحضير، تمنى التمني إذا وقعت في جواب التمني، وارجو إذا وقعت في جواب الترجي، كذاك النفي قد كمل. النفي سبقا ذكرناه. فالأمر نحو قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. يا ناق سيري، سيري هذا فعل أمر. قال فنستريح، فنستريح نقول الفاء فاء السببية وقع في جواب الأمر، سيري فنستريح، المعنى يترتب هكذا سيري فنستريح. إذن الفاء وقع في جواب الطلب ونوعه أنه أمر. حينئذ نقول الفعل نستريح، نستريح، نستريح ألف للإطلاق. نستريح نقول هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوعه في جواب الأمر، لوقوعه في جواب الأمر. كذلك النهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل نقول يحل فعل مضارع من ناصب له وقوعه بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي، الواقعة في جواب النهي. حينئذ يكون الناصب للفعل المضارع على مذهب الكوفيين هو الفاء نفسها، وعلى مذهب البصريين ما هو الأصح المضمرة وجوبا بعد الفاء، بعد الفاء. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب التحضير. لولا، لولا هذه حرف تحضير، لولا أخرتني فأصدق، إذن وقعت الفاء في جواب التحضير. حينئذ نقول الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا؟ لكونها سببية، والثاني لكونها واقعة في جواب الطلب وهو التحضير هنا، وهو التحضير هنا. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني هذا ما نوعه؟ تمني. فأفوز ها شرابه بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. هل وجد الشرطان؟ نقول نعم، كونها للسببية وكونها مسبوقة أو واقعة في جواب الطلب، والطلب هذا عام يشمل ثمانية أمور التي ذكرناها في البيت. ونوع هذا الطلب التمني، نوعه التمني. والترجي نحو لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع، أطلع هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية واقع في جواب في جواب الترجي. لعلي حرف ترجي. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن السائين في خير سنن. ربي يا ربي، وحث يا يجوز في النداء كقولهم ربي استجب دعائي كما قال حبيب في الملحد. ربي يعني يا ربي وفقني فلا أعدل، يا ربي وفقني فلا أعدل. فاء السببية، أعدل فعل مضارع، قلنا لا النافية لا تؤثر. الفصل بحرف النفي سواء كان الناصب ملفوظا به أو مقدرا لا اعتبار للفاصل هذا. أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الدعاء. هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. فأرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية لوقوع في جواب الاستفهام. أما قول فيرتد هذا معطوف عليه. العرض يبنى الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. يبنى الكرام ألا، هذا حرف عرض، ألا تدنو فتبصر فعل مضارع، تبصر بالنصب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية لوقوع في جواب العرض، لوقوع في جواب العرض. إذن فاء السببية وكذلك واو المعية كما في قوله بعد النفي ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعلم، نقول يعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية لوقوعها في جواب النفي. كل ما قيل في فاء السببية يقال في واو المعية، يعني لا بد أن تكون بالمعية ولا بد أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، أو طلب بالفعل. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون هذا معطوف على نكذب. ولا نكذب، نكذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية لوقوع في جواب يا ليتنا تمني. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت. وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية. لا تنهى، لا هذه الناهية. إذن كل ما قيل في فاء السببية يقال في واو المعية لابد أن تكون مسبوقة بنفي محض، وكذلك أن تكون مسبوقة بطلب بالفعل. بالفعل يقصدون به الفعل نفسه، طلب بالفعل في الأمر، هذا يكون في النهي في الفعل في الأمر. لو قال صح فنحدثك، صح هذا أمر، ما هو أمر؟ لمالك يقول أمر إن لم يكن للنون محل فيه اسم، إذن صار اسم فعل أمر، هو أمر من جهة اللغة لكنه من جهة الاصطلاح ليس بفعل أمر. حينئذ فنحدثك، نحدث فعل مضارع وقع بعد فاء السببية وسبق بطلب، لكن هذا الطلب ليس بالفعل وإنما باسم فعل، باسم فعل. والظاهر أن المراد هنا الأمر، نفس الأمر ما عداه ليس بداخل. نزالي فنكرمك، نزالي فنكرمك اسم فعل أمر. ما الفرق بين صه ونزالي؟ صه هذا اسم فعل أمر فيه معنى الأمر دون حروفه، لأنه يفسر بماذا؟ أسكت. هل فيه حروفه أسكت؟ لا. لكن نزالي نزل ينزل انزل، فيه حروف أو لا؟ إذن اسم الفعل فعل الأمر على مرتبته، قد يكون فيه معنى الفعل دون حروفه وقد يكون فيه المعنى مع الحروف. كلا النوعين لا يصح نصب الفعل المضارع إذا وقع بعد فاء السببية إذا وقع في جواب اسم الفعل بهذين النوعين، بهذين النوعين. إذن عرفنا أن الفاء والواو على مذهب الكوفيين تكونان ناصبتين، وعلى مذهب البصريين يكون التقدير بأن مضمر وجوبا بعد الفاء. ثم أو يعني الناصب الأخير الذي ذكره لك المصنف هنا هو أو، ثم ليست على بابها إنما المراد الترتيب الذكري. ثم أو يعني التي بمعنى إلى أو بمعنى إلا، ليست مطلقة وإنما إذا أمكن أن تفسر أو هنا بإلى أو إلا صح النصب بها عند الكوفيين، وعلى مذهب البصريين تكون أو دليلا على أن أن مضمرة بعدها، فيكون الفعل منصوبا بأن مضمرة وجوبا. لألزمنك أو تقضيني حقي، لألزمنك أو تقضيني، تقضيني تقضي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، بعد أو، وأو هنا بمعنى إلا، إلا أو إلى. لألزمنك، انظر إلى المعنى، لألزمنك أو تقضيني إلى أن تقضيني حقي، إلى أن تقضيني حقي. لأقتلن الكافر أو يسلم، يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، بعد أو، وأو هنا تفسر بماذا؟ إلا، إلا أن يسلم. ومنه قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الأمال إلى لصابر. لأستسهلن الصعب أو أدرك، أدرك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى. لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، ترك المنى ما يأتي بساعة، فمن قادت الآمال إلا لصابر، إلا لصابر. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، تستقيم هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو والتي بمعنى إلا، إلا، لأن الاستقامة لا تكون ها لو فسرت بمعنى إلى، فكسرت كعوبها إلى أن تستقيم، يعني يكسر كسر حتى تستقيم، يأتي هذا. إذا تكون إلا هنا بمعنى أو، أو بمعنى، بمعنى إلا. رزقت اللطف، هذا دعاء من المصنف وفيه تلطف للطالب، واللطف المراد به التوفيق والعصمة. إذن هذه النواصب كلها، لا نقول كلها إلا على مذهب الكوفيين، كلها نواصب بنفسها بذاتها على مذهب الكوفيين. والصواب أن الناصب بنفسه أربعة فقط: أن وهي أم الباب وتعمل ظاهرة ومضمرة، ولن وإذا وكي أربعة فقط ولا خامسة لها، وكل ما ذكر من الباقي فيكون النصب بأن مضمرة. ثم في لام كي تكون مضمرة جوازا، وما ذكره بعد لام كي تكون مضمرة وجوبا. إذا ذكر موضعا واحدا لما تضمر فيه أن بعد لام كي، ومع ذلك كلام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو ثم أو، يكون النصب للفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.